بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجهاد، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله قال لهن أزواج نعم. قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، أخرجه مسلم. غزوة أوطاس هذه غزوة يعني لاحقة بغزوة حنين، فلهذا بعضهم يجعل ذلك من مسائل غزوة حنين. يقول أبو سعيد أصابنا سبايا يعني نساء، سباهن المسلمون من نساء الكفار، وقد أباح الله للمجاهدين سبي نساء الكفار وجراريهم، يكونوا عبيدا ورقيقا للمجاهدين للمسلمين، وهذا أصل الرق في الإسلام. أصل الرق في الإسلام هو الجهاد. الجهاد يعني أباح الله فيه للمجاهدين الغنائم أن يغنموا أموال الكفار وأن يسبوا نساءهم وذريهم، فهو يقول إننا أصبنا يعني سبينا نساء من نساء الكفار لهن أزواج. لهن أزواج من الكفار. يقول فتحرجوا يعني الصحابة الذين آلت إليهم هذه النساء هذه السبايا تحرجوا من وطئهن لأنهن أزواج، فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات في هذا الموضع المقصود معناه المزوجات يعني ذوات الأزواج، والمحصنات في هذه الآية عطف على المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله، ثم قال والمحصنات يعني وحرمت عليكم المحصنات، حرمت عليكم ذوات الأزواج. إذن ذات الزوج ذات الزوجة المرأة المزوجة حرام نكاحها، حرام النكاح إلا إذا طلقت من زوجها وبانت منه، فهنالك تحل بعد ذلك الأزواج. تحل الأزواج إذا طلقت أو فسخت أو مات عنها زوجها حلت الأزواج، أما ما دامت في عصمة الزوج فإنه حرام، فهي من جملة يعني ذوات الأزواج من جملة المحرمات، من جملة النساء اللاتي يحرم نكاحهن. لكن قال الله إلا ما ملكت أيمانكم، هذا هو الشاهد، إلا ما ملكت أيمان يعني إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ذوات الأزواج من المملوكات هذه يعني غير محرمات بل هن مباحات. ثم لا بد أن نعلم بدليل أن هذه الآية نزلت على هذا السبب، أنه ليس المراد أن ذوات الأزواج من الإماء أيضا محرمات. يعني لو كان للرجل أمة هي مملوكة له ولكنها مزوجة، زوجها عبده أو غيره، فإنها حرام عليه أيضا. إذن قوله إلا ما ملكت أيمانكم، المراد بهن السبايا ذوات الأزواج من الكفار. إذن هذا الحديث يفسر الآية، قال أصبنا سبايا يوم أوطاس فتح لهن أزواج يعني من الكفار. فتحرجوا أي الصحابة، فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، هذا رفع التحرج، يعني قوله إلا ما ملكت رفع التحرج، وأن لهم للمجاهدين الذين آلت إليهم هذه النساء لهم أن يطأوهن بملك اليمين، أن يطأوهن بملك اليمين، وإن كن لأنهن بسبيهن انتهت علاقتهن بأزواجهن، بسبيهن انتهت علاقتهن بأزواجهن. وعند الفقهاء تفصيلات، أما إذا سبيت وعدها فهذا لا كلام، أنها تنفصل يعني علاقتها بزوجها وتصير وتحل لمن آلت إليه من المسلمين. نعم، اقرأ شرح الحديث عندنا. لا إله أحسن الله إليكم. البسام أي أقصر. نعم، اقرأ من أول الكلام. مفردات الحديث. قال سبايا جمع سبية، قال في النهاية سبايا جمع سبية من هدايا جمع هدية. نعم، قال في النهاية السبية المرأة المنهوبة جمعها سبايا أو طاس تقدم تأخير. المرأة المنهوبة يعني بطريق شرعي، منهوبة عدوانا ليست سبية. نعم، أو طاس تقدم تفصيل الكلام فيها، وهو موضع بين مكة والطائف، صار فيه معركة بين المسلمين والكفار من قبيلة هوازن في شوال من قبيلة هوازن. ولهذا الآن كلام الشيخ يعني أجمل على أنها كأنها هي حنين، ولكن الظاهر فيها يعني ارتباط بحنين كأنه موضع آخر قريب. نعم نعم. الله إليك. قال فتحرجوا خافوا أن يقعوا في الحرج. نعم. وهو الذنب والإثم. المحصنات من حصن المكان محصنات. نعم. من حصن المكان حصانة فهو حصين، فالمادة تدور على الحصانة والحفظ. قال الراغب في مفردات القرآن والحصان في الجملة إما بصفتها أو بزوجها أو بمانع من شرفها. المقصود إن المحصنات في القرآن جاءت لمعاني، المحصنات في القرآن جاءت لمعاني، جاءت بمعنى الحرائر وبمعنى العفائف وبمعنى ذوات الأزواج. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المراد الحرائر من أهل الكتاب، العفائف ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، يعني الحرائر. وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات فسرت بالحرائر العفائف. نعم أحسن الله إليكم. قال فالمحصنات جاءت في القرآن على أربعة معاني، العفيفات والمسلمات إيش؟ قال فالمحصنات جاءت في القرآن على أربعة معاني، العفيفات والمسلمات والمسلمات والحرائر والمتزوجات، والأخير هو المراد هنا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، إذا استولى المسلمون بالجهاد على نساء الكفار وذريتهم فإنهم صاروا أرقاء بمجرد السبي. قال في شرح الإقناع: وإن سبيت المرأة وحدها دون زوج. لاحظ. نعم. إن سبي. قال. قال في شرح الإقناع. هذا حنفية. نعم. إن سبيت المرأة وحدها دون زوجها. إن فسخ نكاحها وحلت لسابيها. لحديث أبي سعيد الخدري. نعم. قال ثانيا: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: ومن المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج. إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة يعني لاحظ إلا يعني بالسبي، أما ما ملكت أيمانكم يعني يعني بالشراء ولا بالإرث ولا نعم، فإنها إذا كانت ذات زوج فإنها لا تحل، كما سبق التنبيه على هذا. لا تحل إذا كانت ذات زوج فإنها تحرم على سيدها. نعم. قال رحمه الله: إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت المسلمين بعد أن تستبرأ. ثالثا، الحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية وجواز وطئها ولو قبل إسلامها، سواء كانت كتابية أو وثنية، فإن الآية عامة، فإنه لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم عرض على السبايا الإسلام ولا نهى سابيها عن وطئها قبل إسلامها، وهو مذهب جمهور العلماء. وأما رابعا، وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد فقال في المقنع: ومن حرم نكاحها حرم وطئها بملك اليمين. وقال في الإنصاف: من حرم وطئها، ومن حرم نكاحها حرم وطئها، حرم وطئها بملك اليمين. قال في الإنصاف: هذا المذهب عليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين جواز وطئ إماء غير أهل الكتاب. قال ابن القيم في الهدي: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أوطاس فأصابوا سبايا، فكأن الصحابة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي لكم حلال إذا انقضت عدتهن، رواه مسلم. فتضمن هذا الحكم إباحة وضع المسبية وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عصمته بغنم امرأته، وهذا هو الصواب. ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين، فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع إلا الاستبراء فقط. على خلاف قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. هذا تحريم للنكاح، أما وطئها بملك اليمين فدليله هذا الحديث. نعم أحسن الله. نعم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. هذا الحديث فيها يعني هو من أدلة النفل أو تنفيل الأمير بعض الغزاة، بعض المجاهدين. هذا ابن عمر يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهمانهم يعني سهم الواحد منهم 12 بعيرا. هذه ما يستحقونه بحكم يعني القسمة العامة. كانت سهمانهم أي سهمان الواحد 12 بعيرا، ونفلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، يعني أعطى كل واحد منهم بعيرا. هذه نافلة. أعد الحديث عن ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد. يعني السرية القطعة من العسكر تنطلق من من من جملة الجيش، وهذا مشهور معه. سرية فرقا بين السرية والجيش. الجيش هو يعني العدد الكثيف الذي يسير في الجهاد، والسرية تكون 10 وتكون 20، وبعضهم يقدرها بكذا. المهم انها سرية، يعني ليست جيشا كبيرا وضخما. لا، نعم نعم. سرية نعم. قبل نجد، قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه، واللفظ البخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه سهما له. وهذا الحديث بروايتيه هو من الأدلة على صفة قسمة الغنيمة. كيف تقسم الغنيمة؟ الله تعالى قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى الآية. فخمس الغنيمة هذا لمن ذكر الله في الآية، لكن 4 الأقماس تكون للمجاهدين. 4 أقماس الغنيمة للمجاهدين، لكن كيف تكون القسمة؟ هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فجعل للراجل سهم، يعني المجاهد على قدميه أو على بعيره أو على بعيره أو حماله أو بغله، جعل له سهما، وللفارس 3 أسهم. سهم له وسهمان لفرسه، وذلك لعظم أثر الفرس في الجهاد. فهذه صفة قسمة الغنيمة، تقسم على هذه الصفة كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. 4 هذه صفة قسمة 4 الأقماس، أما الخمس فكما في الآية: لله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. وفيه بحث طويل عند يعني أهل العلم في تطبيق هذه الآية. نعم. السلام عليكم. الآن في الوسائل الحديثة يفرق بين الراجلة من كان على مثلا دبابة وعلى سيارة، ما هو الظاهر يعني ما تنضبط. أقول دبابة سيارة فيها أشياء لو قسناها هذا قلنا كل الأسهم له. لا لا ما علينا الله يعني يعز الإسلام ويقيم علم الجهاد. نعم. آمين. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. النفل اسم للغنيمة واسم للإضافة والزيادة التي يخص بها الأمير أو القائد أو الإمام، يخص بها بعض المجاهدين. والظاهر أنه هنا لا نفل إلا بعد الخمس، يعني إذن النفل يكون بعد التخميس، بعد تخميس الغنيمة تقسم الغنيمة وينفل الإمام من شاء. أعيد الحديث. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه معن نعم معن ابن زيد ابن يزيد تمام معن ابن يزيد نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. نعم اقرأ الشرح. صلى الله عليكم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم قال المراد أحسن الله إليكم قال المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه، وقد اتفق العلماء على جوازه، واختلفوا هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس. وهذا الحديث يدل على أنه بعد الخمس. نعم. واختلفوا هل يكون من أصل الغنيمة أو من الخمس، وحديثه مع هذا هل يكون من أصل الغنيمة نعم أو من الخمس. أو من الخمس نعم نشوف. وحديث مع هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين بل غاية ليس فيه دليل على أحد الأمرين بل غاية ما دل عليه أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها. لا الأظهر عندي إنه أدل على أن النفل يكون من الأربعة الأخماس، لا نفل إلا بعد الخمس، يعني إذا حيز الخمس لمن ذكر الله تكون الغنيمة للجميع فيخص النبي صلى الله عليه وسلم من شاء يعني بتمييز وفضيلة وتخصيص. نعم نعم نعم أحسن الله إليكم. وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيل من أصل الغنيمة، واختلفوا في مقدار التنفيل. أن يكون إذا كانت التنفيل من أصل الغنيمة فهذا يقتضي أنه يعني يكون هذا معارض لظاهر هذا الحديث. نعم. واختلفوا في مقدار التنفيل، فقال بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع كما يدل عليه قوله يأتي الحديث أحسن الله إليك. سيأتي. طيب شبه البسام مشكلة. البسام جمع أربعة أحاديث كذا وشرحها. لا بس كلام على الحديث الأول لا نفل إلا بعد ما كأنه ما أتى على الحديث هذا أحسن الله إليكم. ما تعرض شرح أربعة أحاديث ويعني الحديث هذا ما ذكر فيه شيء. هي راجع المسألة وتقرأ إن شاء الله. إن شاء الله. نعم بعده. يا بعد يا محمد. أحسن الله إليكم. عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. كيف على هذا الحديث؟ أحسن الله إليكم. نعم محمد.